بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ما زلنا مع أمسة النظر للحافظ ابن حجر عليه رحمه الله في النوع الذي ذكره باب الصحيح والحسن، ذكر ما يتعلق في بمختلف الحديث إذا وجد في الأحاديث المقبولة شيء من التعارض والتضاد والمنافاة، كيف يتعامل العلماء عليهم رحمة الله مع هذا التعارض. وذكرنا أن الحديث المقبول إذا تعارض مع غيره له حالات أو له حالتان. حالة أن يمكن الجمع بين هذين الحديثين فيعمل بهما، ويوجه كل حديث التوجيه الذي يليق به، وهذه الحالة هي التي ذكرها الحافظ ابن حجر ومثل لها بحديث، حديث ماذا؟ لا عدوى ولا طيرة، مع تعارضه مع حديث فر من المجذوب فرارة من الأسد، وغير ذلك من الأحاديث الواردة في هذا الموضوع. ثم ذكر الحافظ ابن حجر الحالة الثانية من حالات وجود التعارض بين الحديثين، فقال: وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا. هذه الحالة الثانية في عدم إمكان الجمع بين الحديثين المتعارضين أو بين الأحاديث المتعارضة، ففي هذه الحالة يبحث وينظر في تاريخ صدور الحديثين، أي متى صدر هذان الحديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإما أن يعلم تاريخ الصدور أو يجهل تاريخ الصدور، فإما أن يعلم التاريخ الذي ورد فيه الحديث، وإما أن يجهل التاريخ ولا يعلم. قال الحافظ: فإن عرف وثبت المتأخر به أو بأصرح منه فهو الناسخ والآخر المنسوخ. قال: فإن ثبت، أي ظهر وعرف التاريخ، تاريخ الصدور، تاريخ الحديثين، وثبت المتأخر به، أي ثبت المتأخر بالتاريخ أو بأصرح من التاريخ، ثبت المتأخر من الحديثين إما أن يثبت بالتاريخ أو بشيء أصرح من التاريخ، والشيء الأصرح من التاريخ سيأتي أنه اللفظ الواضح في النسخ الذي يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي يعني قريبا ما يعرف به النسخ. فهذا النوع يسمى بالناسخ والمنسوخ، هذا النوع إذا عرف التاريخ، سواء إذا عرف صدور أو وقت وزمن صدور الحديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم إما بالتاريخ وإما بأصرح من التاريخ أو بغير ذلك من الدلالات التي تدل على كون أحد الحديثين متقدم والآخر متأخر، فهذا النوع يسمى بالناسخ والمنسوخ، وهو من أهم العلوم ومن أدق العلوم، ولهذا أفرده العلماء عليهم رحمة الله بالذكر في أنواع علوم الحديث، وأفردوه أيضا بالتصنيف، فهناك مصنفات كثيرة في معرفة الناسخ والمنسوخ من الأحاديث. فهذا العلم أو هذا النوع له أهمية كبيرة، خاصة تتعلق بالأحكام الشرعية التي يتعبد بها العباد لله عز وجل. لذلك قال السخاوي عليه رحمة الله في وصف هذا العلم، قال: علم جليل ذو غبر ورموق، دارت فيه الرؤوس وتاهت في الكشف عن مكمونه النفوس، بحيث يستعظمه الزهري أحد من انتهى إليه علم الصحابة، ومن كان عليه مدار حديث الحجاز، وإليه المرجع فيه، وعليه المعول في الفتيا. وقال: إنه أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخه. يعني هذا كلام الإمام الزهري، والإمام الزهري يعني من علماء هذه الأمة الذين جمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في كثير منها ترجع إلى هذا الإمام العظيم الذي جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مع ذلك يستعظم هذا الأمر ويذكر أن هذا العلم أعيى الفقهاء كثيرا، أن يعرفوا من هو المتقدم وما هو المتأخر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليعرف الناسخ والمنسوخ. لذلك سيأتي الإشارة إلى أمر أو إلى مسألة من المسائل ذهب فيها الإمام الزهري عليه رحمة الله إلى غير ما ذهب إليه الجمهور العلماء عليهم رحمة الله في كون أحد الحديثين ناسخ والآخر منسوخ أو العكس، لأنه لا بد من ضبط ما هو الناسخ وما هو المنسوخ، وذلك بمعرفة التاريخ، تاريخ صدور أحد الحديثين. ثم قال الحافظ ابن حجر يبين هذا النوع وهذا العلم، قال: والنسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه. والنسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه، أي رفع الشارع حكما منه متقدم بحكم منه متأخر، أن يأتي حكم متقدم فيرفعه بحكم متأخر. والمراد برفع الحكم هو قطع تعلقه عن المكلفين، بحيث أن هذا الحكم الذي كان حراما مثلا ثم نسخ وأصبح حلالا انقطع تعلق الحرم بالمكلفين، لم يصبح هذا الحكم حراما بل أصبح حلالا، أو العكس كذلك، أو العكس كذلك. ثم قال: والناسخ ما دل على الرفع المذكور، على الرفع المذكور، وتسميته ناسخا مجاز، لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى. يقصد أن دليل النسخ قد يكون آية، قد يكون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون إجماعا، لكن الرافع للحكم حقيقة هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي شرع هذا الأمر، شرعه أولا وأحله مثلا أولا ثم حرمه سبحانه وتعالى. وما دل على النسخ يسمى ناسخا، الشيء الذي يدل على النسخ يسمى ناسخا تجوزا، وإلا فإن الناسخ والذي رفع الحكم هو الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ويعرف النسخ بأمور، أصرحها ما ورد في النص، كحديث بريدة في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. يعني من الأمور التي يعرف بها النسخ، أصرح هذه الأمور ما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم، أن يبين الشيء الناسخ والشيء المنسوخ. فهذا صريح في كون هذا الحكم قد رفع ونسخ: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. في الأول، في الأمر الأول كان النهي عن زيارة القبور، ثم جاء بعد النهي جاءت الإباحة، فالإباحة ناسخة للنهي، والنهي يكون منسوخا. وهذا جاء في حديث بريدة في صحيح مسلم، وجاء معه نسخ عدة أمور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو لفظه عند صحيح مسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن النبيذ إلا في السقاء أو إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. فهذا الحديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعض المنهيات التي كانت ثم أباحها بأمر الله سبحانه وتعالى. هذا ورد به النص، وهذا واضح في كون أحدهما ناسخ والآخر منسوخ. فلذلك قال إما أن يعرف بالتاريخ أو بأصرح منه، بأصرح من التاريخ كنص النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ناسخ وأن هذا منسوخ. ثم قال ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر كقول جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار أخرجه أصحاب السنن. هذا الأمر الثاني أن يعرف بأن يجزم الصحابي بأن هذا الأمر متأخر والآخر متقدم، إذن عرف به التعريف أن هذا متقدم وأن هذا متأخر. أورد هذا المثال وهو قول جابر رضي الله تعالى عنهما كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. هذه المسألة أو صورة هذه المسألة أنه في كان في أول الأمر الأمر بالوضوء مما مست النار، أي شيء يأكله الإنسان يكون مطبوخا مسته النار فإنه يتوضأ. هذا كان الأمر الأول. شرب حليبا ومس الحليب أو مس الحليب هذا النار فإنه يتوضأ منه. أكل لحما يتوضأ، أي لحم سواء الغنم أو غير الغنم، العبرة بما مسته النار فإنه يتوضأ منه. هذا كان في أول الأمر. قال جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، أصبح لا يتوضأ من الشيء الذي مسته النار. قال الحافظ هذا أخرجه أصحاب السنن. هذا الحديث بهذا اللفظ لم يخرجه أصحاب السنن، وعند إطلاق أصحاب السنن يراد به الأربعة، يراد به الأربعة. وكذلك ذكر في كتابه التلخيص الكبير أنه رواه الأربعة، والحقيقة أنه رواه أبو داود والترمذي فقط بهذا اللفظ، رواه أبو داود والترمذي بهذا اللفظ. هذا من جهة. من جهة أخرى هذا المثال الذي ذكره الحافظ بن حجر في موضوع النسخ تنازع فيه العلماء هل يفيد النسخ أو لا يفيد. فالإمام أبو داود عليه رحمة الله أخرج هذا الحديث إثر حديث آخر لجابر بن عبد الله، قال فيه جابر قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما فأكل ثم دعا بوضوء فتوضأ ثم صلى الظهر ثم دعا بفضل طعامه فأكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. إذن هذه أصل حديث جابر، هذه القصة أنه قدم للنبي صلى الله عليه وسلم أو قدم للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما فأكل ثم أمر بوضوء فتوضأ وصلى الظهر ثم رجع وأكمل ذلك الأكل ثم دعا بفضل طعامه الأول فأكل منه ثم قام إلى الصلاة صلاة العصر ولم يتوضأ. ثم بعد ذلك أورد الإمام أبو داود الحديث الذي ذكره الحافظ بن حجر كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. يقول أبو داود بعد إخراجه لهذا الحديث هذا اختصار من الحديث الأول، يعني قول جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار اختصار من الحديث الأول، يعني اختصار من القصة. يبين البيهقي عليه رحمة الله ما المراد بهذا الاختصار، قال يرون أن آخر أمريه أريد به في هذه القصة قاله أبو داود السجستاني وغيره، أي بمعنى آخر الأمر أي الشأن وآخر القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ. ولذلك قال بعض الشراح كابن الأسلام قال آخر الأمر من الصلاتين لا مطلقا. ابن الأسلام شارح أبي داود عليه رحمة الله له شرح لأبي داود ومن أكبر الشروح وأحسن الشروح وقد طبع مؤخرا في 20 أو أكثر من 20 مجلدا لا أذكر عدد المجلدات أظن 21 أو 20 مجلدا عليه رحمة الله. فقال أن هذا آخر الأمرين من الصلاتين لا مطلقا. فكأنهم يريدون أن هذا الحديث كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار لا يدل على النسخ. لاحتمال ذكره الحافظ بن حجر حيث قال يحتمل أن تكون هذه القصة وقعت قبل الأمر بالوضوء مما مست النار. يعني احتمال أن هذه القصة وردت قبل الوضوء قبل الأمر بالوضوء مما مست النار. ما معنى هذا الكلام؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل في أول الأمر، أكل لحما وخبزا، دعا بوضوء فتوضأ وصلى الظهر. يعني يحتمل أن يكون توضأ من أجل أنه لم يكن متطهرا، لا من أجل أنه أكل من اللحم والخبز، ثم بعد ذلك أكل من اللحم والخبز ولم يتوضأ. إذن كان على الأصل الأول أنه لا يتوضأ إذا أكل شيئا مسته النار، ثم بعد ذلك جاء الأمر بالوضوء مما مست النار. أنا وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها توضأوا مما مست النار، توضأوا مما مست النار. فإذا هذا الحديث الآن لو افترضنا أن هذه القصة وقعت قبل الأمر بالوضوء مما مست النار فما هو الذي يصبح ناسخا ومنسوخا؟ الأمر بالوضوء يصبح هو الناسخ وترك الوضوء يصبح هو المنسوخ، وإلى هذا ذهب الإمام الزهري عليه رحمة الله. ولذلك لما وخالف جماهير العلماء في ذلك ولما يعني رجع في هذا الأمر قال قولته كما ذكر ابن عبد البر وغيره أعي الفقهاء أن يعرفوا ناسخ الحديث من منسوخه، أعي الفقهاء أن يعرفوا ناسخ الحديث من منسوخه. بعض العلماء يرون أن هذا الحديث كان آخر الأمرين لا يدل على النسخ، لأن المراد آخر ما وقع في تلك القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، لكن يحتمل أن تكون هذه القصة وقعت قبل، ليس هناك فيها شيء يدل على ذلك. وإن كان ظاهر اللفظ كان آخر الأمرين من عند جابر يدل على أنه في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، لكن قالوا هذا اختصار، يعني هذا اللفظ إنما اختصر من القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في صلاة الظهر ولم يتوضأ في صلاة العصر، وليس هناك ما يدل على نسخ أحدهما من الآخر. هذا قول بعض العلماء، وذهب آخرون إلى أنه يدل على النسخ. لذلك قال النووي عليه رحمة الله وهذا الذي قالوه ليس كما زعموه، فأما تأويلهم حديث جابر فهو خلاف الظاهر بغير دليل فلا يقبل، وهذه الرواية المذكورة لا تخالف كونه آخر الأمرين، فلعل هذه القضية هي آخر الأمر واستمر العمل بعدها على ترك الوضوء. يعني حتى هذه القصة قد تدل، نعم قد يكون النسخ وقع في هذه القصة، هذا مراده أن النسخ وقع في هذه القصة أنه في أول الأمر توضأ ثم في آخر الأمر وهو في صلاة العصر لم يتوضأ واستمر الأمر على عدم الوضوء مما مست النار. ثم قال ويجوز أيضا أن يكون ترك الوضوء قبلها فإنه ليس فيها أن الوضوء كان لسبب الأكل، وأما دعواهم نسخ أحاديث ترك الوضوء فهي دعوة بلا دليل فلا تقبل. وإن كان يعني بعد أن كان الخلاف ورد أو أجمع العلماء عليهم رحمة الله على ترك الوضوء مما مست النار. على ترك الوضوء مما مست النار. لكن هذا الدليل الذي ذكره الحافظ ابن حجر في هذا الموضع يعني تنازع فيه العلماء، وكان الأولى أن يذكر دليلا آخر لم يتنازع فيه العلماء. مثاله مثلا قول سلمة بن الأكوع كما في صحيح مسلم: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أو طاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها، كما قال جابر. كان آخر الأمرين أيضا سلمة بن الأكوع يقول رخص عام أو طاس في المتعة ثم نهى عنها، يدل على أنه رخص في أول الأمر ثم نهى عنها في آخر الأمر. إذن قول الصحابي في بيان المتقدم والمتأخر يعمل به في معرفة الناسخ والمنسوخ. ثم قال: ومنها ما يعرف بالتاريخ وهو كثير. ومنها ما يعرف بالتاريخ، أي يعرف تاريخ صدور الحديث الأول أن المنسوخ وصدور الحديث الثاني الناسخ. مثال ذلك ما ورد في صحيح الإمام البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجثش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد. قال: فصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما. ثم قال في آخر الحديث: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. يقول الإمام البخاري ينقل عن شيخه الحميدي قال: قوله إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا هو في مرضه القديم، ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قياما، لم يأمرهم بالقعود، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في موضع آخر: هذا الحديث منسوخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما صلى صلى قاعدا والناس خلفه قياما. هذا قول الإمام الحميدي الذي نقله الإمام البخاري عليه رحمة الله، يبين أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وأمر الصحابة أو أمر الصحابة أن يصلوا جلوسا إذا صلى الإمام قائما كان قديما في مرضه القديم لما صرع ولما سقط عليه الصلاة والسلام وجحش شقه الأيمن صلى جالسا وأمر الصحابة أن يصلوا جلوسا. في مرض موته عليه الصلاة والسلام في آخر حياته صلى قائما والناس صلى جالسا والناس خلفه قيام. فقال الحميدي عليه رحمة الله: إنما يؤخذ بالآخر فالآخر، وسماه نسخا، أن هذا الحديث نسخ وهذا عرف بالتاريخ، هذا عرف بالتاريخ. وهذا قول الإمام البخاري والشافعي والشيخ الحميدي عليه رحمة الله أنه أثبت النسخ بمعرفة التاريخ، وإن كان في المسألة أيضا أقوال أخرى، لكن أردت أن أبين أن النسخ قد يعرف بالتاريخ، تاريخ ورود وصدور حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نبه بعد ذلك الحافظ ابن حجر على أمرين يتعلقان بإثبات النسخ وعدمه، فقال: وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا لمتقدم عنه لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله، لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي صلى الله عليه وسلم فيتجه أن يكون ناسخا بشرط أن يكون لم يتحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إسلامه. هذا الأمر كون أحد الراويين أسلم قبل الآخر يتعلق بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، أحدهما أسلم قديما والآخر أسلم بعده. قال: لا يحكم بما رواه السابق إلى الإسلام أنه منسوخ، وما رواه المتأخر في إسلامه أنه الناسخ، لأن يجوز أن يكون المتأخر الذي أسلم متأخرا نقله عن متقدم. نحن نعرف أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يأخذون الحديث بعضهم عن بعض، وقد يرسله الصحابي. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه تأخر إسلامه أو تقدم؟ تأخر إسلامه، يجوز أن يأخذ عن صحابي متقدم الإسلام ثم يرويه مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكر الواسطة، لا يذكر الواسطة. لذلك قال بأنه لا يحكم لمن تأخر إسلامه أنه ناسخ لحديث من تقدم إسلامه، لجواز أن يكون المتأخر قد سمعه من متقدم، إلا في حالة واحدة، أن يصرح بالسمع، أن يصرح المتأخر بأنه هو الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يأتي حديثان متعارضان، أحدهما عن صحابي متقدم الإسلام والآخر عن صحابي متأخر الإسلام، ويصرح ذلك الصحابي المتأخر بأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أنه سمعه متأخرا، هذا يدل أنه سمعه متأخرا، خاصة إذا وجدنا مثلا أن الصحابي المتقدم توفي قديما، مثلا توفي قديما، لكن يظهر الإشكال من سمع منه ذلك الحديث، يعني هل روى ذلك الحديث أو لم يروي ذلك الحديث. مثل هذا الإشكال أو مثل هذا الاحتمال أيضا يطرح فيه إذا كان أحد الراويين من أحداث الصحابة رضي الله تعالى عنهم دون الراوي الآخر، أن يكون الصحابي صغيرا يروي حديثا يعارض فيه حديث صحابي أكبر منه، أكبر منه، فلا يحكم لكون أن هذا رواه الصحابي الصغير بأنه متأخر، لاحتمال أن يكون الصحابي الصغير أخذه أيضا عن متقدم كعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، هو من أكثر الصحابة حديثا، لكن الشيء الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وصرح بسماعه قليل. فلذلك لما أورد الإمام البخاري عليه رحمة الله من طريق ابن عيينة حديث ابن عباس تبعثون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، قال ابن عيينة في آخر الحديث هذا مما نعد سيارة كادي، يعني سيارة كادي، يعني قال هذا مما نعد أن ابن عباس سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من الأحاديث القليلة التي نعدها أن ابن عباس سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن أكثر أحاديثه أخذها عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو الذي كان يقول حدثني رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، فكان يحدث عن الصحابة وكلهم رجال مرضيون وأرضاهم عنده عمر رضي الله تعالى عنه. فإذا هذا إذا وجدنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم نعيد فقلت أن ابن عباس رضي الله إذا وجدنا أن الصحابي الصغير روى حديثا وعارض حديث صحابي آخر أكبر منه لا نحكم بكون هذا ناسخ وهذا منسوخ، إلا في حالة أنه صرح بالسمع، إلا في حالة أنه صرح بالسمع، ومع ذلك قد يكون الكبير أخذه بعد أخذ الصغير، قد يكون الكبير أخذه أيضا بعد أخذ الصغير، والله تعالى أعلم. هذا التنبيه الأول الذي ذكره الحافظ ابن حجر فيما يتعلق بالنسخ أو مسائل إثبات النسخ. التنبيه الثاني ذكر قضية الإجماع، هل ينسخ أو لا ينسخ؟ الإجماع قال وأما الإجماع فليس بناسخ بل يدل على ذلك، أي أن الإجماع ليس هو الذي ينسخ، إنما يدل على وجود ناسخ، وجود دليل إما آية إما حديث ينسخ هذا الحكم. يقول شيخ الإسلام، وهذا طبعا قول جماهير العلماء عليهم رحمة الله، أن الإجماع لا ينسخ، إنما يدل على أن ثمة ناسخا وإن لم يعرفه أحد الناس. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ولا يجوز لأحد أن يظن بالصحابة أنهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعوا على خلاف شريعته، بل هذا من أقوال أهل الإلحاد، ولا يجوز دعوى نفس ما شرعه الرسول بإجماع أحد بعده كما يظن طائفة من الغالطين، بل كل ما أجمع المسلمون عليه فلا يكون إلا موافقا لما جاء به الرسول لا مخالفا له، بل كل نص منسوخ بإجماع الأمة فمع الأمة النص الناسخ له. تحفظ الأمة النص الناسخ كما تحفظ النص المنسوخ، وحفظ الناسخ أهم عندها وأوجب عليها من حفظ المنسوخ، ويمنع أن يكون عمر والصحابة معه أجمع على خلاف نص الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يجتهد الواحد وينازعه غيره، وهذا موجود في مسائل كثيرة. إذن عندنا أن الإجماع يدل على وجود ناسخ، على وجود دليل ينسخ وليس هو الذي ينسخ. ثم قال الحافظ بن حجر بعد ذلك، هذا إذا علم التاريخ، قال: وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو بالإسناد أو لا، فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه وإلا فلا. هذه حالة أخرى، إذا لم يمكن الجمع ولم يعرف التاريخ بحيث لا يمكن إثبات ناسخ ولا منسوخ، لم ندري هذا الحديث هل هو المتقدم أو الحديث الآخر هو المتقدم، هنا يتعين في هذه الحالة اللجوء إلى الترجيح، لابد من ترجيح أحد الدليلين على الآخر. وهذا له حالتان: الحالة الأولى إمكانية الترجيح، إمكانية الترجيح، والترجيح كما يقول أهل الأصول هو بيان اختصاص الدليل بمزيد قوة عن مقابله ليعمل بالأقوى، بيان اختصاص الدليل أن هذا الدليل يختص بشيء ويتميز بشيء، بشيء يزيده قوة على غيره، يزيده قوة على غيره بحيث يرجح، يعمل بالأقوى ويترك الأضعف، ويترك الأضعف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: فالواجب على المجتهد أن يعمل بما يعلم أنه أرجح من غيره، وهو العمل بأرجح الدليلين المتعارضين، وحينئذ فما عمل إلا بالعلم. يعني في هذه الحالة أنه لم يمكن الجمع ولم نعرف التاريخ، في هذه الحالة لا بد من اللجوء إلى الترجيح، ولا بد أن نعمل بالترجيح، أن نرجح أحد الدليلين على الآخر، وهذا هو العمل بالعلم، وهذا متفق عليه بين العلماء عليهم رحمة الله، كما يقول ذلك الشوكاني وغيره أنه متفق عليه، ولم يخالف في ذلك إلا من لا يعتد به. قال: ومن نظر في أحوال الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم وجدهم متفقين على العمل بالراجح وترك المرجوح. أنه لا بد إذا تعين هذا الأمر لا بد من اللجوء إليه، أن نعمل بالراجح وأن ننظر في المرجحات، ما هي المرجحات التي ترجح هذا الدليل على هذا الدليل، ويصبح هذا أقوى من هذا، هذا الدليل يصبح أقوى من الدليل الآخر. وهنا يدخل علم النقد أيضا، علم التعليل وعلم النقد، إذا لم يمكن الجمع بين الروايات فلا بد من بيان الراجح من هذه الروايات، وهذا لا يعارض، قد يقال هذا يعارض اشتراطنا في أول الأمر تصحيح الروايات المتعارضة، لابد من النظر في صحتها أولا. نعم هذا صحيح، لكن المراد بالصحة الصحة ابتداء، أن هذين الدليلين صحيحان. ثم إذا لم يمكن الجمع لابد من أن ننظر وأن نغوص في هذين الدليلين، وأن نعمل القواعد في النقد والتعليل، فإما أن ننقد هذا الدليل وإما أن ننقد هذا الدليل، ونبين خطأ الراوي أو احتمال وجود خطأ عند الراوي الفلاني. ولذلك استعمل العلماء عليهم رحمة الله أوجه الترجيح الكثيرة، ذكروا أوجها كثيرة للترجيح، وبعضها يتعلق بالإسناد، وبعضها يتعلق بالمتن، وبعضها يتعلق بالإسناد والمتن معا، أو قد يكون بأمر خارج عن الإسناد والمتن. لذلك ذكر علماء الأصول وغيرهم كثيرا من أوجه الترجيح. العراقي أو الحازمي عليه رحمة الله في كتابه الاعتبار الناسخ والمنسوخ من الآثار ذكر 50 وجها من أوجه الترجيح، والعراقي والسيوطي ذكروا أكثر من 100 وجه، أكثر من 100 وجه. لكن هذه الأوجه إذا نظر إليها الناظر يجد أن بعضها يتداخل مع بعض، وبعض الأوجه قد يكون افتراضيا فقط ولا يكون يعني في حقيقة الأمر. وجمعها السيوطي عليه رحمة الله في 7 أقسام، أكثر من 100 وجه، جمع كل هذه الأوجه في 7 أقسام، وقال رأيتها أنها تنقسم إلى 7 أقسام. ذكر هذه 7 وأدخل في كل قسم منها ما يليق به من الأوجه. هذه الأقسام مثلا، الأول ذكر الترجيح بحال الراوي، الترجيح بحال الراوي. من الأوجه التي ذكرها مثلا كثرة الرواة في جهة وقلتهم في جهة أخرى، معرفة الراوي باللغة مثلا، فقه الراوي، إلى غير ذلك من الأمور المتعلقة بحال الراوي. القسم الثاني الترجيح بالتحمل، الترجيح بالتحمل، ذكر بعض الأوجه منها مثلا التحمل بعد البلوغ أقوى من التحمل قبل البلوغ، القراءة مثلا الحديث الوارد بالقراءة أولى من الحديث الوارد بالوجادة مثلا، وغير ذلك من الأوجه. القسم الثالث ذكر الترجيح بكيفية الرواية، وذكر أمثلة منها أو أوجها منها، مثلا الحديث المحكي بلفظه أولى وأقوى من الحديث المحكي بمعناه، ما ذكر فيه سبب الورود أقوى مما لم يذكر فيه سبب الورود مثلا، لأن ذكر سبب الورود يدل على مزيد الاهتمام بحفظ هذا الحديث أو حفظ الراوي لهذا الحديث. القسم الرابع ذكر الترجيح بوقت الورود، قدم المدنية على المكي، وهذا لا يتعلق بالناسخ والمنسوخ، قدم المدني على المكي مثلا، يقدم أو تقديم الدال على علو الشأن على الدال على الضعف، لأن علو الشأن يكون في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الخامس ذكر الترجيح بلفظ الخبر، وهنا تدخل قواعد الأصولية، ترجيح الخاص على العام، على العام مثلا. القسم السادس ذكر الترجيح بالحكم، مثال ذلك تقديم التحريم أو الدال على التحريم على الدال على الإباحة مثلا. القسم السابع الترجيح بأمر خارجي، الترجيح بأمر خارجي مثلا، أن يقدم ويرجح ما يوافق ظاهره القرآن، أو ما يوافق ظاهره السنة المشهورة، أو ما وافق عمل الخلفاء الراشدين، إلى غير ذلك من الأمور. فهذه الأقسام الآن، الأقسام السبعة أغلبها راجع إما إلى الإسناد وإما إلى المتن، وإما إلى المتن أو أمر خارج عن الإسناد والمتن. لذلك اقتصر الحافظ ابن حجر على ذكر الترجيح، إما أن يكون من حيث الإسناد أو من حيث المتن أو بأمر خارج عن المتن والإسناد. ثم قال: فصار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب، بعد أن أنهى ذكر ما ينبأ أو المسالك التي يسلكها العلماء في نفي التعارض بين الأحاديث، ذكرها الآن ولخصها في هذا الترتيب. قال: الجمع إن أمكن، فاعتبار الناسخ والمنسوخ، طبعا اعتبار الناسخ والمنسوخ يكون بعد الجمع إذا لم يكن النسخ صريحا، إذا كان النسخ صريحا فإنه لا شك يقدم على الجمع، لا يمكن أن نجمع في شيء ورد به النص صريحا على النسخ. ثم قال: فالترجيح إن تعين، فالترجيح إن تعين ولم يمكن الجمع ولا معرفة الناسخ والمنسوخ نلجأ إلى الترجيح. ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين، فهذا المسلك الرابع، التوقف عن العمل بالحديثين. ونبه في أن هذا التوقف أو التعبير بالتوقف قال أولى من التعبير بالتساقط، لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة، مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه والله أعلم. المسلك الرابع هو التوقف. التوقف هو عذر في ترك العمل، لا مسلك من مسالك نفي التعارض، لذلك أخره في الذكر. هو مجرد عذر في ترك العمل، لأنه قضية التوقف عدم العمل بالحديثين، فهو لم ينفي التعارض عن الحديثين، وهو ما يضطر إليه المجتهد أحيانا لقوة المنافات بين الحديثين، لا جمع ولا نسخ ولا ترجيح، فيتوقف عن العمل بالحديثين. وهذا التوقف يكون باعتبار الزمن وباعتبار المجتهد، لذلك قال الحافظ إنما هو بالنسبة للمعتبر وهو المجتهد في الحالة الراهنة وهي الزمن. لماذا؟ لأن قد يتوقف هذا المجتهد عن العمل بهذا الحديث ولا يتوقف غيره، يتوقف مجتهد ما ولا يتوقف غيره، غيره قد يظهر له إمكانية الجمع بين الحديثين، أو قد يظهر له الناسخ والمنسوخ، أو يرجح أحد الحديثين على الآخر. إذن هو بالنسبة للمعتبر للمجتهد أولا. في الحالة الراهنة قد يتوقف في الحالة الراهنة ولا يتبين له، ثم بعد ذلك يتبين له وجه من الأوجه، إما الجمع وإما الترجيح في حالة أخرى. فهو يتوقف مدة ثم يتبين له طريق أو مسلك يسلكه في نفي التعارض بين هذين الحديثين. وعبر بالتوقف كما ذكر الحافظ أولى من التعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط، لأن الدليل هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعبر عنه أنه ساقط، إنما يعبر عنه أنه توقف عن العمل به. يقول الشاطبي أما في ترك العمل بهما معا مجتمعين أو متفرقين فهو التوقف عن القول بمقتضى أحدهما، وهو الواجب إذا لم يقع ترجيح. هذا هو الواجب، أن تتوقف ولا تعمل بالدليلين إذا لم يقع ترجيح. قال وأما في العمل فإن أمكن الجمع بدليله فلا تعارض، وإن فرض التعارض فالجمع بينهما في العمل جمع بين متنافيين، يعني لا يمكن أن تعمل بهما جميعا إذا لم يمكن الجمع بين الحديثين، فلا يمكن العمل بهما جميعا. قال وهو رجوع إلى إثبات الاختلاف في الشريعة، وهذا لا شك أنه باطل. إذا عملت بالحديثين تحرم وتحل، تقول هو حرام وهو حلال، هذا لا يمكن، لم يتبين لك فتتوقف عن العمل حتى يتبين لك العمل أو يتبين لغيره. والعلماء عليهم رحمة الله والمجتهدون قد يختلفون في أوجه الجمع ومسالك الجمع، كما رأينا في حديث لا عدوى ولا طيرة، قد يختلفون أيضا في الترجيح، وقد يختلفون أيضا في إثبات الناسخ والمنسوخ، فيختلفون في مسالك نفي التعارض، وهذا من الاجتهاد في هذه الشريعة. هذا آخر ما ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله فيما يتعلق بمختلف الحديث، وذكره في هذا الموضع لأن علاقته بالحديث المقبول، علاقته بالحديث المقبول، فلم بعد ذلك ذكر الحديث المردود. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ثم المردود وموجب الرد إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن في راوي على اختلاف وجوه الطعن، أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه. فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف، أو من آخره أي الإسناد بعد التابع، أو غير ذلك. فالأول المعلق، سواء كان الساقط واحدا أم أكثر. في نسخة سواء كان ذلك الساقط، في نسخة سواء كان ذلك الساقط. قال: وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه. فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه اثنان فصاعدا اجتمع مع بعض صور المعلق، ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه، إذ هو أعم من ذلك. ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يحذف إلا الصحابي أو إلا التابعي والصحابي معا. في نسخة أو إلا الصحابي والتابعي معا، يعني تقديم وتأخير. نعم. قال: ومنها أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من هو فوقه، فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا. والصحيح في هذا التفصيل، فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به، وإلا فتعليق. وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، وقد يحكم بصحته إن عرف بأن يجيء مسمى من وجه آخر. فإن قال جميع من أحذفه ثقات جاءت مسألة التعديل على الإبهام، والجمهور لا يقبل حتى يسمى. لكن قال ابن الصلاح هنا إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري فما أتى فيه بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، وإنما حذف لغرض من الأغراض، وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال. وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح. لما انتهى الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله من الكلام عن الحديث المقبول وأقسامه، ثم ذكر ما يتعلق بهذا المقبول عند وجود تعارض الأحاديث المقبولة وما هي المسالك التي يسلكها العلماء عليهم رحمة الله، انتقل إلى الكلام عن الحديث المردود وهو غير المقبول، وذكر أن موجب الرد يكون يرجع إلى سببين اثنين. قال: ثم المردود وموجب الرد إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن في راو، إما أن يكون سقط في الإسناد أو يكون طعن في راو من الرواة. فإما أن يكون هذا السقط على مختلف أنواعه التي سيذكرها الحافظ ابن حجر، أو طعن في الراوي على اختلاف أنواعه أيضا، من الطعن في عدالته أو الطعن في ضبطه وحفظه. فلا يفهم من أراد أن يقول لا يفهم من كلمة الطعن في الراوي أنها ترجع إلى الطعن في ديانته والطعن في عدالته فقط، ولا يفهم أيضا الطعن في ضبطه وحفظه، بل قد يكون الراوي صالحا في دينه لكنه ليس بحافظ فيطعن في حفظه وضبطه، وقد يكون الراوي حافظا لكنه ليس عدلا فيطعن في ديانته وعدالته، وقد يجتمع فيه الأمران، قد يجتمع فيه الأمران وهذا أشد. ثم بدأ في بيان أسباب رد الحديث، وهو السبب الأول السقط في الإسناد، السقط في الإسناد. فقال: فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف، أو من آخره أي الإسناد بعد التابعي أو غير ذلك. يعني السقط في الإسناد الذي هو الانقطاع الذي يكون بين رواته، وهذا الانقطاع قد يكون في أول الإسناد من عند المصنف، وقد يكون في آخر الإسناد من عندي الراوي الأخير الذي يروي الحديث، قد يكون صحابيا قد يكون تابعيا، وقد يكون هذا الانقطاع أيضا بين هذا وذاك، يعني في أثناء السند، في أثناء السند. وكلمة أول الإسناد يراد بها من عند المصنف، أول الإسناد من عند المصنف، آخر الإسناد من عند الراوي. إذا قلنا آخر الإسناد نقصد به إما الصحابي أو التابعي الذي يروي ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره. فهنا بدأ بأول الإسناد، قال فالأول المعلق سواء كان الساقط أو كان ذلك الساقط واحدا أم أكثر. بدأ بالمعلق وهو ما يكون في السقط أو يكون السقط في أول الإسناد من عند المصنف، فيحذف المصنف من الإسناد رجلا أو أكثر، يحذف المصنف من أول إسناده رجلا فأكثر. والمعلق يعني مأخوذ من تعليق الثياب، لأن الثياب إذا علق يكون بينه وبين الأرض فراغ، يكون بينه وبين الأرض فراغ، مثل الإسناد أيضا إذا علقه المصنف يكون بينه وبين من علق عنه انقطاع، يكون انقطاع. المعلق لم يذكره ابن الصلاح عليه رحمة الله نوعا من الأنواع، إنما ذكره في التفريعات، ذكره في التفريعات بعد أن ذكر المرسل والمنقطع والمعضل، ولم يفرده بالذكر. وذكره الحافظ ابن حجر نوعا من الأنواع. والحذف في المعلق قد يكون أكثر من واحد، لا يشترط أن يحذف واحد فقط، قد يحذف واحدا أو اثنين أو أكثر من ذلك. ولذلك نبه على أنه يشبه من ناحية المعضل، فأشار الحافظ ابن حجر إلى هذا التشابه بين المعلق والمعضل، قال وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه. فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق، ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه إذ هو أعم من ذلك، يعني بين المعضل والمعلق عموم وخصوص من وجه. من حيث الاشتراك فهما يشتركان في حالة حذف أكثر من واحد في المعلق، إذا حذف بشرط أن يحذف في المعلق أكثر من واحد، لأن المعضل هو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا على التوالي، يعني أن يسقط راو ثم شيخ ذلك الراوي، وقد يسقط أكثر في أثناء الإسناد في وسط الإسناد، هذا الذي يسمى المعضل، وهذا سيأتي. إذا أسقط المصنف أكثر من راو واحد من هذه الناحية يشبه المعضل، لأنه سقط أكثر من واحد. كان يقول مثلا، كان يقول البخاري قال سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. العادة أن الإمام البخاري عليه رحمة الله بينه وبين سعيد بن المسيب أكثر من واحد، أكثر من واحد، قد يكون ثلاثة رواة، قد يكون أربعة رواة، إذن ندرك أنه حذف أكثر من واحد، فهذا من هذه الناحية أسقط أكثر من واحد يشبه المعضل. لكن إذا حذف المصنف راو واحد هنا لا يشبه المعضل، يفترق مع المعضل. من حيث تقييد المعضل بأنه المعلق عفوا بأنه ما سقط من إسناده من عند المصنف فهو يفترق مع المعضل، لأنه لا يشترط أن يكون من مبادئ السند، المعضل يكون في أثناء السند، فحيثما وقع السقط في الإسناد في أثناء السند باثنين فصاعدا فهذا يسمى المعضل على التوالي، وإذا سقط من أول الإسناد فهذا يسمى المعلق، فهذا يسمى المعلق ويشبه المعضل. ذهب بعضهم وقالوا بأن المعلق والمعضل متباينان، ولا يمكن أن نسمي ما سقط من إسناده أكثر من مبادئ أو من بداية إسناده أكثر من واحد لا نسميه معضلا، إنما نسميه معلقا فقط ولا نسميه معضلا. المعضل لابد أن يكون السقط في أثناء الإسناد، في أثناء الإسناد. قال حتى لا تتداخل هذه المصطلحات، لا تتداخل هذه المصطلحات. هذا له وجه من ناحية، لكن من ناحية أخرى لو نظرنا أن بعض الأسانيد قد يجتمع فيها عدة مصطلحات، قد يجتمع فيها عدة مصطلحات. المعلق لو أسقط المصنف راويا من بداية الإسناد وذكر الحديث مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإسناد نسميه من ناحية معلق ومن ناحية أخرى مرسل، فاجتمع فيه الإرسال واجتمع فيه التعليق والإرسال، فكذلك يمكن أن يجتمع فيه التعليق والإعضال، يمكن أن يجتمع فيه التعليق والإعضال، هذا الذي يظهر والله أعلم. ثم ذكر الحافظ ابن حجر صور المعلق وأنها كثيرة، صور التعليق وأنها كثيرة، وليست فقط أن يسقط المصنف راوي واحد من الإسناد. قال ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا طبعا يتعلق بالكتب المسندة، يتعلق بالكتب المسندة التي تروي بالأسانيد. أحيانا قد يذكر المصنف حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكر له إسناده، فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعزوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكر شيئا من إسناده، فهذا يسمى معلقا، يسمى معلقا. هذا مثل ما يفعل الإمام البخاري عليه رحمة الله في بعض المواضع، يذكر أحاديث معلقة وله مثل هذه الصورة، كقوله مثلا في كتاب الإيمان باب ما جاء في أن الأعمال بالنية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد ونية، فأورد هذا الحديث تعليقا ولم يذكر شيئا من إسناده، إنما علقه على النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا مثلا بعض كتب العلل التي تذكر الأحاديث بالأسانيد أحيانا كالدارقطني عليه رحمة الله كثيرا ما يعلق الرواية ولا يذكرها بأسانيدها، لا يذكر هذه الروايات بأسانيدها، فمثل هذا يراد به الاختصار حتى لا تكثر هذه الطرق ولا يكثر من ذكر أسانيد هذه الطرق. فعند تخريجنا لهذه الطرق إن لم نجدها مثلا إلا عند الدارقطني يمكن أن نقول أورد الدارقطني أو خرجه الدارقطني تعليقا على فلان، ذكر هذه الطريق معلقة أو تعليقا. إذن هذه صورة من الصور، منها قال أن يحذف إلا الصحابي أو أن يحذف إلا الصحابي أو إلا الصحابي والتابعي معا، وفي نسخة إلا التابعي والصحابي معا. فمن حد أحيانا يحذف كل الإسناد ويترك الصحابي، وهذا أيضا استعمله الإمام البخاري في صحيحه كقوله ويذكر عن عبد الله بن عمرو نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف، قال ويذكر عن عبد الله بن عمرو ذكر الصحابي فقط. أحيانا قد يذكر التابعي والصحابي فكقول البخاري وقال أبو الزبير عن جابر أهللنا من البطحاء، يقصد بذلك حديث أبي الزبير عن جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه مسلم، وفيه فأهلوا قال فأهلنا من البطحاء، فإذا حذف جميع الإسناد وذكر التابعي والصحابي. وقال ومنها أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه. ومن الصور أن يحذف من حدثه، يعني يحذف فقط الواسطة بينه وبين المذكور، من حدثه بذلك الحديث، ويكون المحذوف واحدا فقط، يكون المحذوف واحدا وهو الواسطة الذي حدثه بذلك الحديث. فإذا كان هذا المحذوف واحدا فالعادة أن يكون من فوقه هو شيخ المحذوف، العادة أن يكون من فوقه هو شيخ المحذوف وليس شيخا للحاذف، يعني ليس شيخا للمصنف، هذا العادة، لأنه لو كان شيخا له ففي العادة أن يروي عنه بدون واسطة، أن يروي عنه بدون واسطة. لكن أحيانا قد يفوته سماع شيء من هذا الشيخ فيروي ذلك الشيء بواسطة ويحذف هذه الواسطة، فيكون المذكور أول الذي علق عنه أول من ذكر في الإسناد يكون أيضا شيخا له، يكون شيخا له، والمحذوف أيضا شيخ له لأنه فاته عن هذا الشيخ سماع ذلك الحديث فأخذه بواسطة فحذف هذه الواسطة. لذلك ذكر ابن حجر هذا الاحتمال، قال فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى معلقا، هل يسمى تعليقا أو لا. إذن عندنا حالتان، حالة أن يكون من علق عنه ليس شيخا له، وهذا واضح أنه تعليق يسمى تعليقا، كان يقول مثلا البخاري قال مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك ليس بشيخ للإمام البخاري إنما أخذ عنه بواسطة. أحيانا قد يذكر يعلق عن شيخ له بشيء لم يسمح منه مثلا فيحذف الواسطة. هنا قال الحافظ بن حجر في هذه الحالة اختلفوا هل نسمي هذا تعليقا أو لا نسميه تعليقا، قال والصحيح في هذا التفصيل فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به وإلا فتعليق. يعني هل نسمي هذا الحذف تعليقا لأنه ورد في أول السند من عند المصنف، أو أن نجعل ذلك من قبيل التدليس لأن صورته أيضا صورة التدليس أو هي بعض صور التدليس، لأن من صور التدليس أن يحدث عمن سمع ما لم يسمع. هنا قلنا إنه هذا شيخ له فاته أن يسمع منه هذا الحديث أخذه بواسطة ثم حذف الواسطة، هذا الآن صورته صورة تدليس، صورة تدليس. فصل الحافظ ابن حجر قال هل نسميه تعليقا أو نسميه تدليسا، إذا سميناه تعليقا من باب أنه حذف من أول إسناده رجلا هذا التعليق، إذا سميناه تدليسا أيضا هذه صورة من صور التدليس. قال ننظر في هذا الحادث الذي حدث، إن عرف أنه مدلس إما بنص العلماء على ذلك أو بالاستقراء من فعله فهذا الحذف نسميه تدليسا ولا نسميه تعليقا، لا نسميه تعليقا. هذا مثل ما يفعله صاحب السيرة محمد بن إسحاق، وصف بالتدليس أو لم يوصف، يوصف بالتدليس وذكر أشياء كثيرة لم يسمحها عن شيوخه فذكرها في كتابه السيرة. يقول قال الزهري، قال الزهري، هذا لا يقبل منه ولا نسميه تعليقا، نسميه تدليسا لأن الراوي عرف بالتدليس ونص العلماء على تدليسه أو بالاستقراء، إن لم يعرف بالتدليس فهذا يلحق ب المعلق، هذا يلحق بالمعلق لم يتهم ولم يعرف بالتدليس، فنقول هذا تعليق. هذا الحكم الذي ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله وهذا التفصيل عام في كل من استعمل التعليق من المصنفين، لأن التعليق لا يختص به البخاري وحده، قد نجد تعليقا عند أبي داود، قد نجد تعليقا عند الترمذي، قد نجد تعليقا عند الدارقطني وعند غيرهم كثير. فإذا لم يعرف بالتدليس ولم ينص أنه مدلس فنحكم حتى ولو كان المذكور شيخا له، نحكم على أن هذا الحديث معلق عنده. فهنا ذكر الحكم العام وتكلم عن هذه المسألة في كتابه الآخر تغليق التعليق بما يخص الإمام البخاري عليه رحمة الله، في كتابه تغليق التعليق وهو من أحسن مصنفات الحافظ ابن حجر التي وصل فيها معلقات الإمام البخاري والمتابعات التي ذكرها في كتابه، وسيأتي التنبيه على هذا الكتاب. ضمن البطارية بدأت تنقطع، هي كده خلاص تبدأ ينقطع في الصوت. ففي كتابه تغليق التعليق ذكر هذه المسألة فيما علقه البخاري عن شيوخه عليهم رحمة الله، وأنه دافع عنه وأنه لا علاقة له بالتدليس، لا علاقة له بالتدليس، إنما هو من التعليق، حيث قال حيث قال إذا ما علق الحديث عن شيوخه الذين سمع منهم. فقد ذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح أن حكم قال حكم عن، وأن ذلك محمول على الاتصال، ثم اختلف كلامه في موضع آخر فمثل التعاليق التي في البخاري بأمثلة ذكر منها شيوخ البخاري كالقعنبي. يعني يريد أن يقول أن الأحاديث التي علقها البخاري عن شيوخه، يقول قال فلان، قال القعنبي، قال عبد الله بن يوسف، قال هشام بن عمار، هل حكمها حكم عن، يعني تكون تحمل على الاتصال؟ هذا الذي ذكره ابن الصلاح في موضع. قال ثم اختلف كلامه في موضع آخر، في موضع آخر مثل للمعلقات و مثلا بالأوجه التي أو الصور التي ذكرها الحافظ ابن حجر، أن التعليق قد يكون يذكر الصحابي، قد يذكر التابعي، وقال ومنها أحاديث أو منها معلقات ذكر أمثلة لشيوخ البخاري كعفان بن مسلم والقعنبي. هنا انتقده العراقي، انتقد العراقي ابن الصلاح حيث قال إن قوله في أمثلة ما حذف من مبتدأ إسناده واحدا فأكثر، قال إن قوله قال عفان كذا، قال القعنبي كذا، قال ليس بصحيح، ولم يسقط من هذا الإسناد شيء، فإن عفان والقعنبي كلاهما من شيوخ البخاري الذين سمع منهم، فما روى عنهما ولو بصيغة لا تقتضي التصريح بالسماع فهو محمول على الاتصال. وقد ذكره ابن الصلاح كذلك على الصواب في النوع الحادي عشر من كتابه في الرابع من التفريعات التي ذكرها فيه. إذن ابن الصلاح اختلف قوله فيما يعلقه البخاري عن شيوخه، ففي موضع قال أنها محمولة على الاتصال، في موضع مثل لها أنها من المعلقات، من المعلقات. العراقي يرى أنها محمولة على الاتصال، خالفه الحافظ ابن حجر حيث قال والمختار الذي لا محيد عنه أن حكمه مثل غيره من التعاليق، فإنه وإن قلنا يفيد الصحة لجزمه به فقد يحتمل أنه لم يسمح من شيخه الذي علق عنه. قضية الصحة شيء آخر لأنه جزم به، هذا سيأتي هذا الموضوع، لكنه يسمى معلقا لماذا؟ لأنه ثبت أن البخاري إذا ذكر شيخا له وعلق عنه ولم يصرح بالتحديد، إنما قال قال فلان، ثبت بأدلة أخرى أنه لم يسمع ذلك الحديث منه، حيث قال ابن حجر بدليل أنه علق عدة أحاديث عن شيوخه الذين سمع منهم ثم أسندها في موضع آخر من كتابه بواسطة بينه وبين من علق عنه. إذن البخاري أحيانا يعلق عن هذا الشيء، لكن هذا الشيء لم يسمع منه ذلك الحديث، والدليل عليه أنه أورده مسندا في موضع آخر بواسطة، ولو كان عنده مسموعا لم يريده بواسطة، لم يريده بواسطة. ثم قال الحافظ بن حجر وقد رأيته علق في تاريخه عن بعض شيوخه شيئا وصرح بأنه لم يسمح منه، فقال في ترجمة معاوية قال إبراهيم بن موسى فيما حدثوني عنه عن هشام ابن يوسف فذكر خبرا. إذن البخاري إذا علق عن شيوخه لا يدل على أنه سمع منهم، إنما أخذ عنهم بواسطة. ثم أورد هذا الإشكال قال فإن قلت هذا يقتضي أن يكون البخاري مدلسا، ولم يصف أحد بذلك إلا أبو عبد الله بن منده وذلك مردود عليه. قلت لا يلزم من هذا الفعل الاصطلاحي له أن يوصف بالتدليس، لأن قد قدمنا الأسباب الحاملة للبخاري على عدم التصريح بالتحديث في الأحاديث التي علقها حتى لا يسوقها مساق أصل الكتاب، فسواء عنده علقها عن شيخه أو شيخ شيخه، وسواء عنده كان سمعها من هذا الذي علقه عنه أو سمعها عنه بواسطة. يقول أن البخاري لم يستعمل هذا من أجل التدليس، إنما استعمل التعليق، فهو كما أنه يعلق عن شيوخه يعلق عن غيرهم، فلا يحمل تعليقه عن شيوخه أنه دلس عنهم، لأن في تعليقه أغراض، لم يعلق إلا لأغراض، وسيأتي ذكر هذه أغراض البخاري أو أسباب البخاري للتعليق. قال ثم إن عن في عرف المتقدمين محمولة على السماع قبل ظهور المدلسين، وكذا لفظة قال لكنها لم تشتهر اصطلاحا للمدلسين مثل لفظة عن، فحينئذ لا يلزم من استعمال البخاري لها أن يكون مدلسا، فالبخاري استعمل لفظة قال وقال لا يستعملها المدلس. ثم قال وقد صرح الخطيب بأن لفظة قال لا تحمل على السماع إلا إذا عرف من عادة المحدث أنه لا يطلقها إلا فيما سمع، فهذا ظاهر أن هذه المعلقات التي ذكرها البخاري بلفظ قال تسمى معلقا، ولا نقول إنها تدليس من البخاري. ثم أورد الحافظ بإسناده عن محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا محمد بن أبي حاتم قال سئل محمد بن إسماعيل أي البخاري عن خبر حديث فقال يا أبا فلان أتراني أدلس وأنا تركت 10,000 حديث لرجل لي فيه نظر؟ قال البخاري قال ابن حجر يعني إذا كان يسمح بترك هذا القدر العظيم كيف نشره لقدر يسير فحاشاه من التدليس المذموم، يعني كيف أن البخاري يدلس وقد ترك آلاف الأحاديث من أجل كلام يسير في الراوي، فلا يمكن أن يكون مدلسا. ثم ذكر ابن حجر يعني انتهى كلام ابن حجر هنا في قضية أن البخاري عليه رحمة الله إذا قال عن أحد شيوخه قال فلان فهذا يعتبر تعليقا ولا يعتبر اتصالا، لكن سيأتي قضية إذا جزم بالتعليق فإنه يحمل على الصحة، يحمل على الصحة كما سيأتي. ثم ذكر الحافظ ابن حجر سبب إيراد هذا النوع في المردود، ولعله والله تعالى أعلم كأنه يشير إلى عدم ذكر ابن الصلاح له في قسم مستقل أو في نوع مستقل وهو المعلق، وإنما ذكره في التفريعات، لذلك قال وإنما ذكر التعليق في قسم مردود للجهل بحال المحذوف. فالجهالة بحال المحذوف في الإسناد هو سبب ذكره في أنواع المردود وأنواع الضعيف، وهذا مثل المرسل كما سيأتي تقريره، مثل المرسل عندما لا يحتج بالمرسل. ويزداد هذا الاحتمال أكثر كلما كان عدد الوسائط المحذوفة أكثر، لأنه لا شك أن الانقطاع يختلف، ليس سقط رجل واحد مثل أن يسقط أكثر من واحد، لأن كلما زاد عدد من سقط في الإسناد كلما زاد احتمال الضعف أكثر، كلما زاد احتمال الضعف أكثر. ثم بين أنه إذا جاء هذا الحديث المعلق، إذا جاء في من طريق أخرى مسمى وذكر فيه الساقط فإنه يحتج به، لذلك قال: وقد يحكم بصحته إن عرف بأن يجيء مسمى من وجه آخر. يعني هذا المحذوف إن عرف من طريق أخرى وسمي وكان ثقة هنا يحتج به ويصحح وينظر في هذا الإسناد. وبعد هذا القول ذكر بعض المسائل المتعلقة بتصحيح المعلقات، متى تصحح هذه المعلقات. قال: فإن قال، يعني الحادث، فإن قال جميع من أحذفه ثقات جاءت مسألة التعديل على الإبهام والجمهور لا يقبل حتى يسمى. يعني إذا قال المصنف، نحن قلنا أن التعليق يكون الحذف من عند المصنف، إذا قال المصنف الذي علق كأبي داود مثلا أو الترمذي أو غيرهما، وافترضنا أنه قال كل من أحذفه ولا أذكره فهو من الثقات عندي، وما حذفته إلا لاطمئناني أنه ثقة ومعرفتي بضبطه وحفظه فلذلك حذفته، فهل تكون معلقاته صحيحة أم لا؟ قال الحافظ: في هذه الحال، إذا قال كل من حذفته ثقات، قال في هذه الحال تأتي مسألة أخرى في علم الجرح والتعديل متعلقة بتوثيق الراوي على الإبهام، كان يقول الراوي مثلا حدثني الثقة، حدثني الثقة، هذا يقوله كثير من الرواة، الإمام الشافعي استعملها، حدثني من لا أتهم، حدثني الثقة، استعملها الإمام مالك وغيره، فيبهم هذا الراوي الثقة ولا يذكر اسمه، إنما يصفه فقط بالثقة، فهل يقبل توثيقه أم لا؟ قال جمهور العلماء يرون أنه لا يقبل. لماذا لا يقبل؟ لأنه إذا كان ثقة عندك قد لا يكون ثقة عند غيرك، قد لا يكون ثقة عند غيرك، ونحن نجد أن علماء الجرح والتعديل أحيانا قد يختلفون في الراوي، فلان يعدله وفلان يضعفه، فلان ظهر له أنه عد أو ثقة والآخر عرف سببا من أسباب الجرح فضعفه، إذن قد يكون ثقة عنده ولا يكون ثقة عند غيره، بل يقول بعضهم إن إضافه عن تسميته ريبة توقع ترددا. لماذا لم يسمه لو كان ثقة حقيقة عند جميع العلماء؟ لماذا لم يسمه؟ فلذلك لا يمكن أن نعرف توثيقه على الإبهام، فلا بد من تسميته. هذا كما يقول الإمام أبو داود عليه رحمة الله في مرسلات أو مراسيل الثوري، أحيانا الإمام الثوري عليه رحمة الله قد لا يسمي رجلا، يقول أبو داود: لو كان عنده شيء لصاح به، لو كان عنده شيء لصاح به، يعني لو كان هذا الراوي الذي حذفه ثقة أو ضابطا لبينه ولصاح به ولأبرز اسمه، فكذلك الذي يقول حدثني الثقة. إذن لو قال المعلق كل من حذفته ثقات لا يقبل، يبقى على الانقطاع وعلى، أو كما ذكر حافظ بن حجر، تأتي مسألة التوثيق على الإبهام، التوثيق على الإبهام، وهذه المسألة سيأتي الكلام فيها أيضا في مسائل الجرح والتعديل. المسألة الثانية التي ذكرها الحافظ بن حجر عليه رحمة الله نكمل ولا نتوقف؟ نعم. طيب. إيه؟ بقيت مسائل يعني قليلة، لكن كنا نود أن نقرأ أيضا من تغليق التعليق، لأنه ذكر بعض الأمور المتعلقة ب يعني بعض الإيرادات على ذكر البخاري عليه رحمة الله، تنبيهات أوردها الحافظ ابن حجر حول معلقات صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله. إذن الآن لأن المسألة الآتية تتعلق بالمعلقات في صحيح البخاري وحكم هذه المعلقات، نرجعها إن شاء الله إلى الدرس القابل حتى يعني نستوعب المسألة بكاملها، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.